بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الشعبي رحمه الله تعالى: ومن الفروق إذا وجد المشترى معيبا لا يعلم عيبه، فالأصل أن له الرد، فذلك بأن له خيار العيب بسبب التدليس وبسبب ما حصل من الغش من قبل البائع. قال: وله أخذ الأرش، أي له أن يرد وله أن يأخذ الأرش. ومعنى أخذ الأرش أن ينظر في تلك السلعة سليمة بكم ومعيبة بكم ويأخذ الفارق. قال: وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد. إذا تعذر الرد كأن يكون قد باعها المشتري أو يكون قد استهلكها، فحينئذ لا يبقى له إلا أخذ الأرش. قال: وقد يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش، يعني إما أنه يتعين الرد أو الإمساك بلا أرش. قال: إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، باع برا ببر، وكان الثمن أو كان أحد العوضين فيه عيب، حينئذ لا يمكن أن يأخذ أرشا زائدا، لأنه سيبيع ربوي بربوي، سيبيع ربويا بجنسه وزيادة من شيء من شيء آخر. فإنما الربوي مع الربوي يشترط فيهما التماثل. فإذا كان قد باع صاعا بصاع وأحد الصاعين معيب، فلو قلنا يأخذ أرشا كان يأخذ 100 ريال مثلا، فمعناه أنه باع صاعا بصاع ومئة بصاع، هذا لا يجوز. قال: وقد يتعين الرد، يعني إما أن يرد أو الإمساك بلا أرش، إما أن يرد الصاع المعيب ويأخذ صاعه، وإما أن يمسك دون أرش. قال: إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، وكذلك أيضا لو باع 5 آصع من تمر ب5 آصع من تمر، ثم تبين له أن هذه 5 آصع التي أخذها فيها عيب، فيها دود مثلا، فما العمل؟ ما يجوز أن يأخذ الأرش ويقول هذه الآن ناقصة، زد، خذ، أعطي شيئا من المال تعويضا، لا يجوز. أو زد له صاعا من التمر يكون 5 ب6 باعتبار أن هذا معيب، هذا لا يجوز، لأن التمر بالتمر لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل، يدا بيد. فإما أن يرد وإما أن يمسك بلا أرش، ويكون الغاش عليه وزره وإثمه. قال: وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. قال: وقد يتلف على البائع، مع أنه الآن في يد من؟ في يد المشتري، لكن التلف على البائع. إيش معنى التلف على البائع؟ أي يكون الضمان على البائع، التلف حصل بيد المشتري، لكن تلف لأنه معيب، تلف لأنه معيب، فحينئذ يكون الضمان على البائع. قال: وقد يتلف على البائع إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. حتى تلف قبل الرد، يعني أعطاه مثلا شاة مريضة مرضا يعني مهلكا، والمشتري لا يدري، أخذها فما إن وصلت إليه إلا وراء المرض، أراد أن يردها أثناء الطريق ماتت، مات لأنه اشتراها سليمة من هذا المرض، والبائع يعلم أنها مريضة، والبائع يعلم أنها مريضة، فحينئذ الضمان على البائع. قال: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين: قسم يجب فيه المثل وهو المثليات فيما كان له مثل، يعني مثلا الكتب، تطبع المطبعة 1000 من الكتب، فحينئذ إذا أتلف عليك غيرك كتابك بأن حرقه أو قطعه يضمن مثله، يشتري مثيلا له من السوق لأن له مثل. وهكذا كثير من الأشياء التي تشترى لا سيما إذا كانت جديدة، بخلاف ما إذا أتلف شيئا مستعملا. عندك ساعة لها في يدك سنتين أو ثلاث، جاء وأتلفها، هذا ما يستطيع أن يأتي لك بالمثل لأنها قد استعملت وقتا طويلا، لكن يضمنها بقيمتها. قال: وقسم الفقهاء المتلفات إلى قسمين، قسم يجب فيه المثل وهو المثليات، وقسم فيه القيمة وهي المتقومات، يعني ليس له مثل لكن له قيمة وثمن، يضمن الثمن. قال: وقسموا بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل، يعني الأصل أن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنها قبل بدو الصلاح عرضة للآفات، عرضة للآفات، قد لا يعني قد تصيبها آفة قبل أن يبدو صلاحها فتهلك وتفسد، لكن إذا بدا الصلاح فإنها بإذن الله تكون مأمونة من حيث الآفات، يؤمن عليها من حيث الآفة لأن الآفة تصيبها قبل بدو صلاحها. قال: قسم لا يجوز وهو الأصل، وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو سرق فيها القطع. يعني لو أن الإنسان جاء وأراد أن يبيع ثمرة مزرعته قبل أن يبدو الصلاح، وصلاح التمر مثلا بأن يحمر أو يصفر، وصلاح الحبوب بأن تشتد، وصلاح العنب بأن يتموه، وهكذا كل شيء بحسب. فإذا أراد أن يبيع شيئا قبل أن يبدو صلاحه فليس له إلا أحد طريقين: أن يبيع مع الأصل، أن يبيع له النخيل بما فيها، هذا مثل أن يبيع الإنسان البقرة بما في بطنها، لكن لا يجوز أن يبيع الحمل استقلالا، لا يجوز أن يباع الحمل استقلالا، قد يكون واحد قد يكون اثنين، قد يخرج ميتا كبيرا صغيرا ذكرا أنثى، فلا يجوز. لكن يبيع البقرة بما في بطنها وإن زاد الثمن لا بأس، لا بأس، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك أيضا لا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح استقلالا، أما بعد بدو صلاحها فيجوز أن يبيعها استقلالا، يعني الثمر، لكن قبل بدو الصلاح له أحد طريقين: إما أن يبيع الثمرة بشرط القطع، يعني يبيع هذه يبيع هذا الذي على رأس النخيل العرق بشرط أن يقطع. طيب يقول إيش تفيد منه؟ كن علف للدواب، علف للخيول ونحوها. وإما أن يبيعها مع أصولها، يبيع النخلة ما فيها لا بأس حتى لو لم يبدو الصلاح يجوز. وكذلك أيضا لو عنده مزرعة بر يبيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، يبيعها لتقطع علفا للمواشي لا بأس، أو يبيع الشجرة مع ثمرتها. قال: وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها، تباع الثمرة مع أصلها التي هي الشجرة، أو شرط فيها القطع، أي الثمرة، بيعت الثمرة بشرط القطع في الحال. قال: أو شرط فيها القطع في الحال. وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل، يعني يقول يجوز أن تباع لرب الأصل. أيش معنى تباع لرب الأصل؟ يعني يكون الشجرة لشخص والثمار بينهما، يعني أعطاه على أساس مساقات، يسقي هذه الأشجار والثمرة بينهم، فقام باع نصيبه لرب الأصل الذي هو صاحب الشجر. قال: وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل. قال: والصواب المنع في هذه الأخيرة، أي أنه لا يجوز حتى لرب الأصل. قال: وبيع الزرع قبل اشتداد حبه، أي لا يجوز. قال: فيه هذه الأقسام الثلاثة، يعني أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز، أما بشرط القطع فيجوز، أما أن يبيعها مع أصولها فيجوز. قال: وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين، قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض كالربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في الجنس، يعني الثمن والمثمن، لا يأتمر بتمر إلا بشرط القبض. قال قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا في جنس. قال أو في الكيل أو الوزن، وهذا لا بد فيه من القبض من الطرفين، يعني في الجنس مثل تمر بتمر والكيل صاع بصاع والوزن كيلو بكيلو وهكذا. قال ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق، يعني السلم أن يعجل الإنسان الثمن ويكون مثما مؤجلا. أنا صاحب مزرعة أحتاج إلى مال، أقول لك أقرضني 100,000 على أن أعطيك 5 أوشق من التمر وقتي ذلك. يشترط أن تنقض لي 100,000 في هذا المجلس في مجلس العقد. ما تقول خلاص طيب اتفقنا 10 يعني أوشق من تمر مقابل 100,000 سأعطيك بعد أسبوع أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر، لا يجوز. لا بد أن يكون التسليم تسليم الثمن في مجلس العقد. قال ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس المال أو بقبض رأس ماله قبل التفرق، وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض. يعني ما عدا ذلك، مثل لو يأتي إنسان إلى شخص وقال له أريد كيسا من أريد كيسا من البر دينا، لا بأس أن يعطيه ويكون المال بعد ذلك في ذمته، يكون المال في ذمته. قال وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى 4 أقسام. قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات. يعني هذا يكون في ذمة السيد. السيد أذن له أن يتصرف في شيء فحصل تلف، يعني ما السيد لأنه هو الذي أذن له بذلك، أو أمره السيد بأن يفعل شيئا فحصل بساده تلف، السيد الذي يضمن لأنه الآمر. قال وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه، وهو ما استدانه بلا إذن سيده. لكن لو استدان شيئا بإذن السيد، لو اشترى شيئا بإذن السيد، لو أتلف شيئا بإذن السيد، في ذمة السيد. العبد إذا اعتق لا يطالب بشيء، لكن لو أن العبد اقترض لنفسه بدون إذن سيده، ذهب إلى السوق اشترى له أشياء أكلها شرب ويعني يتفكه بأمور ويجري له حسابا في دكان، صاحب الدكان يعطيه فيعرف أن هذا بدون علم السيد، فإذا عتق العبد صاحب الدكان يطالب العبد. قال وهو ما استدانه بلا. وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه أي يطالب به، وهو ما استدانه بلا إذن سيده. وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجناياته. هذا العبد جنى على غيره، قطع يد غيره، أحرق سيارة غيره، فعل شيئا بدون إذن السيد ولا علم السيد ولا ذا السيد، لكن هذه جنايات قام بها. قال وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتق. لا. قال وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وجناياته فيخير، يعني حتى لو قتل العبد وطالب بالدية من المطالب بها. قال فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه المجني عليه. يعني السيد مخير، إما أن يقضي العبد بالأقل من قيمته، يعني يكون مثلا هذه الجناية تساوي أقل من قيمة العبد، العبد يساوي 700,000 والجناية 400,000، السيد يفتدي يسلم 400,000 ويوفر العبد الذي قيمته 700,000. قال فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته يدفع، يعني ذلك الأرش، أو أنه يعطي العبد ويأخذ الباقي من الثمن. قال أو يسلمه المجني عليه. وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. طيب يا رب انتهى.